قال جل شأنه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. القرآن أول ما نزل ابتدأ نزوله على قوم العرب، والعرب تعرف الطيرة، كانوا يتفاءلون بالسانحة والبارحة أو يتشاءمون. قال الكويت الأسدي: ينفي ذلك عن نفسه، ولا السانحات البارحات عشية، أمر غراب البين أم مر أعظم. فمدح في قوله هذا لأنه خرج عن كينونة العرب وما تقوله في أمثلتها وطرائق كلامها. لما نزل القرآن على العرب خاطبهم بما يعلمه، خاطبهم جل وعلا بما يعقله. قال: وكل إنسان ألزمناه طائره، أي حظه ونصيبه، أي حظه ونصيبه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ومعلوم أن العنق موطن الزين وموطن الشيء، إما أن يعطى الإنسان قلادة فتزينه، وإما أن يعطى غلا فيشينه. والله عز وجل قال: إذ الأغلال في أعناقهم. ومعلوم أن النساء إذا أردن أن يتزين جعلن القلائد على أعناقهم، وهذا مما لا يرتاب فيه أحد. فلما كان العنق ما يوضع عليه، إما أن يمدح وإما أن يذم، والعمل الصالح إما أن يفرح به صاحبه، والعمل الصالح يعيب ويشين صاحبه. قال جل ذكره: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ثم قال تبارك اسمه وجل ثناؤه: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. لا حاجة إلى أن يفتح مطوية، منذ أن يستلم كتابه يجد الكتاب أصلا منشورا، ولدى صاحبه القدرة على قراءته. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والإنسان لن يجد في ذلك الكتاب إلا ما عمله بنفسه، إلا ما خطه بجوارحه، إلا ما تكلم به حال حياته وأيام معيشته. كل ذلك كائن لا محالة. فنحن اليوم بما نصنعه وبما نقوله من أقوال وبما نأتيه من أعمال نملي على الملكين، والملكان يكتبان، وما يكتب يرفع إلى رب العزة. إذا رفع إلى رب العزة فالملائكة في الملأ الأعلى تطابق ما رفع إليها مع ما هو في اللوح المحفوظ، فتجده سواء بسواء في كل يوم وليلة، حتى يأتي الناس حفاة عراة غرلا بعما إلى ربهم، يحشر الأشهاد، يقوم العباد، يعطى كل أحد كتابه إما بيمينه وإما بشماله. يمن الله كتابي وكتابكم. عندها يدرك العبد أن ما كتبه لم يخرج ولا مثقال ذرة عما في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ربنا عز وجل يقول، قال هنا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى، من لزم طريق الهداية، سلك سبل السلامة والإسلام، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. فلن يفرح أحد بهدايتك أعظم منك أنت، لن يفرح أحد بهدايتك أعظم من فرحك بنفسك. يوم أن تدخل الجنة وترفرف حولك الأطيار وتناديك ملائكة الواحد القهار: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كما قال ربنا عز وجل: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، أي على النفس نفسها. هي المكتسبة خيرا أو شرا.